البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. صلاح ذوفقار، صلاح قبيل، مع إجلال زكي ونجي عزت. اسألوا الأيام، اسألوا الأيام. تأليف عبد مصطفى، الموسيقى التصويرية سامي نصير، إخراج عبد دياب. مالك يا حمزة؟ انت واحد خطف البنت من عربيتها وجري بيها. منى، منى بنتي اتخطفت. والله يا ست أميرة، أنا هدوبك اديتها ظهري وبتكلم مع واحد صاحبي دقيقتين بالكتير، رجعت ما لقيتهاش في عربيتها، بصيت لقيت واحد بيجري بالبنت وهو شايلها وحطها في تاكسي وجري بيها زي الصاروخ. وانا اخدت نمرة التاكسي؟ اخدتها ازاي يا طلعت بيه وانا ما بعرفش اقرا؟ يبقى ما فيش غير اننا نبلغ الشرطة. لا لا، ليه؟ خطف بنتي ورا حاجة تانية يا طلعت. ورا ولا قدامه؟ احنا لازم نبلغ الشرطة. وانا بعد اذنك مش هبلغ الشرطة. اميرة، دادا حميدة. ايوه يا ست اميرة. من فضلك يا دادا اعملي لي فنجان قهوة. حاضر. قهوة دلوقتي يا اميرة؟ هرجوك يا طلعت سيبني انا اتصرف، بنتي مش هتكون غلاوتها عندك اكتر من غلاوتها عندي. ما توافقي طلعت بيها ست أميرة وبلغي البوليس. خلاص يا عم حمزة. خلاص ليه؟ اتفضل روح اقعد مكانك. اقعد مكان ازاي قبل ما اعرف انت هتعملي ايه؟ انا هو تحت امرك، امري ولا قولي لي اعمل ايه؟ انا ما غلطتش لما قلت لك تبلغي الشرطة. ارجوك يا طلعت وانت يا عم حمزة من فضلكم سيبوني انا اللي هتصرف. أنا متأكد إن أعصابك في غاية التوتر دلوقتي. مين اللي بيتكلم؟ يا سلام، أوام كده نسيتي صوت حمدي؟ أنا عارفة إن صوتك فعلا. أرجوكي، أعصابك متوترة على عيني، لكن علي أنا لازم تكوني في غاية الذوق وغاية الرقة. أنت خطفت منى بنتي مش كده؟ إيه الذكاء ده كله؟ أنا كنت فاكر إن أنا بس اللي ذكي. جاوبني على سؤالي. سؤال إيه يا حبيبة قلبي؟ حمدي، جاوبني على سؤالي. أجاوبك يا روح. حمدي، البنت عندك طبعا. حمدي طلع من بقك زي السكر، ما انت جاوبت على السؤال اهو بنفسك. وعايز ايه دلوقتي؟ عندك مانع اطلب منك طلب بسيط جدا الاول؟ طلب اتفضل. ايه؟ اعصابك من الاحسن تخليها هادية شوية. طب ما انا اعصابي هادية. عظيم، تصرف سليم من واحدة المفروض انها متعلمة وخريجة الجامعة. لا وايه؟ ومحامية، يعني على وعي كامل في الظرف اللي احنا فيه. البنت يا حمد. عندي يا حبيبتي، عندي، لكن حياتها متوقفة عليك انت. علي؟ يعني ايه؟ احنا لسه بنقول ايه؟ بنقول انك ذكية، بنقول انك متعلمة وخريجة جامعة ومحامية. تفتكر يعني ومن غير مجهود وببساطة شديدة انا خطفت البنت ليه؟ طيب انا عايزة بنتي. عايزها عايشة ولا ميتة يا حبيبتي؟ عايشة طبعا. أنا تحت أمرك، في الحالة دي لازم تقابليني. أقابلك؟ طبعا، ما هو لازم تقابليني. أنت متورطة في حرمانك من بنتك وأنا زيك متورط في خطفها، وبعدين أنت عايزاها عايشة، عايزاها سليمة، بس أنا كمان عايز حقي. حقك؟ حقك في إيه؟ مش بقولك تقابليني، نواجه بعض أنا وأنتي، نتفاهم، وبعد كده كل واحد يروح لحاله. انت تاخدي بنتك وانا احط حقي في جيبي. وقد ايه الحق ده؟ لا، مبلغ بسيط جدا يا روح عينيا، مبلغ تافه قوي. ايوه، قد ايه يعني؟ 2000 جنيه يا نور قلبي. وانا موافقة. يعني اتفقنا خلاص على المبلغ؟ ايوه اتفقنا. طب اسمعي بقى وافتحي ودنك كويس من فضلك. تفتحي لي قلبك وعقلك وعواطفك. تعرفي ليه؟ عشان اي غلطة منك هتكلفك حياة بنتك. الو سمعاني يا اميرة؟ ايوه سمعاك. بقولك لازم تعرفي كويس، وبعد ما تعرفي كويس وتفهمي كويس جدا ان اي بلاغ للشرطة او اي محاولة منك او من غيرك هتهددني، ده معناه انك للابد هتفقدي بنتك. وعايزني قبلك امتى؟ سمعت انا قلت ايه الاول؟ سمعت خلاص. المقابلة دي بكرة، احنا في وقت متأخر دلوقتي. مش معقولة طلعك من الفيلا خصوصا والليلة برد، وكمان انت لسه غالية عندي. وبكرة امتى؟ انت من الساعة 3 بعد الظهر تقفي على نصة الشارع بتاعك. طبعا الشارع فيه عربيات رايحة وجاية. ها الو سمعاني؟ سمعاك يا حمدي. في لحظة معينة هتقف عربية قدامك، سواقها هيقولك بحبك. سمعت الكلمة ولا كررها تاني؟ سمعتها. بعد ما تسمعيها على طول تفتحي باب العربية وتركبي، وفي شنطتك الألفين جنيه. افتكر مفهوم يا حلو. أميرة ده غلط اللي هتعمليه. أستاذ فتحي أرجوك، موضوع بنتي منى بقى خلاص بيني وبين حمدي. وإحنا رحنا فين؟ بلاش أنا. طيب طلعت؟ بلاش أنا ولا طلعت، الشرطة راحت فين؟ أستاذ فتحي أي بلاغ للشرطة مني ولا منك أو من غيرك في موت لبنتي. أنا مقدر الموقف الخطير ده، لكن تقابليه أنت بنفسك ولوحدك وترفضي كمان تبلغي الشرطة، ده غلط في غلط. وانا عارفة انه غلط في غلط. طب سيبينا احنا نتصرف. مش ممكن. ما هو لو انت نفذتي له طلبه المرة دي هيكرر المحاولة دي تاني وتالت، ومش بعيد يكررها طول حياته معاكي. انا مقدرة شعورك الطيب وكلامك عين العقل والحكمة، لكن دي بنتي، بنتي استاذ فتحي. انا الوحيدة اللي اعرف مين هو حمدي وايه هو. بنتي مش بعيد تتعرض للموت على ايدين حمدي، وحتى لما موتهاش ممكن يحرمني منها بقية عمري. وعلى الأساس ده أنا بتصرف لوحدي، مش عايزة أي حد يتدخل في الموضوع ده. دي بنتي، بنتي، وعلى استعداد إن أضحي بكل قرش، كل قرش عندي لغاية ما ترجع لي. أميرة أنا مش عارف أقول لك إيه. إذا كان عندك حل تاني غير إننا نبلغ الشرطة، أو إن طلعت يتدخل، أو حضرتك، قول لي عليه أنا موافقة. حل تاني ما عنديش. على اي حال دي بنتك انت مش بنتي. فعلا، ويوم ما يجرى لها حاجة مفيش حد غيري هيتحرق بنارها، بنار موتها او فرقها عني، الا انا يا استاذ فتحي. وديني على فين دلوقتي؟ للاستاذ حمدي يا هانا. لكن احنا بعدنا عن البلد. بيت الأستاذ حمدي بعيد عن البلد. والبنت عنده؟ ما ترد علي، البنت عنده؟ الأوامر اللي عندي يا هاني من الكلام ممنوع. باب الشقة هو يا هاني، والجرس قدام حضرتك. اهلا وسهلا. فين البنت؟ مستعجله قوي كده ليه؟ بقول لك فين البنت؟ موجوده. طيب اذا سمحت اشوفها. اتفضلي. بنتي نايمه كما الملاك في امانه الله. جبت الفلوس؟ ايوه. كام؟ 2000 جنيه. حلاوتك 2000 جنيه. زي ما اتفقنا. مش عيب عليك لما تشتري حياه بنتك ب 2000 جنيه؟ دي منى بنت امير عبد الرحمن المحامية. بلاش اقول المليونيرة، اقول الغنية. ايوه بس ده المبلغ اللي انت طلبته. المبلغ اللي انا طلبته كان مجرد دفعة بسيطة تحت الحساب، لكن الحقيقة بقى ومع الرأفة انا عايز 30,000 جنيه. 30,000 جنيه وغلاوتك مع الرأفة. لكن المبلغ مش معايا دلوقتي. وانا مش مستعجل يا حياتي، البنت هي موجودة واستعد انت بالفلوس كلها وانا تحت امرك. ده حميدة. مفيش حد في الفيلا اللي انا وانتي وبس. انت استني، بقيت الفلوس من فضلك. لعلمك انا جبت البنت لكن لسه حياتها في ايدي، وانت كمان موتك مش بعيد عن ايديا، خصوصا بعد ما اخترت الوقت اللي مفيش حد في الفيلا اللي انا وانتي. طيب ارجوك تنيم البنت على الكرسي اللي جنبك لغايه ما اجيب الشنطه اللي فيها بقيه فلوسك. ايوه يا بيه، انا اللي ضربت حمدي بالرصاص. انت حمزه؟ ايوه يا بيه، انا حمزه بواب الفيلا. طيب اشرح لي ضربته ازاي بالرصاص. يا بيه الحكايه مش محتاجه لشرح. بقول لك اشرح لي ضربته ازاي، يعني قول لي ايه اللي حصل. اقول لك يا بيه، انا كنت في مشوار خلاني غصب عني اسيب باب الفيلا، لما لقيت واحد بيقول لي الحق يا عم حمزه ابنك صدمته عربيه، جريت على طول. ولما وصلت للمكان اللي قال لي عليه لا لقيت ابني صدمته عربية ولا حتى كان في حادثة. رجعت تاني، وبعد ما رجعت سمعت صوت الست أميرة بتتكلم مع واحد أنا عارف صوته، وعارف كمان إنه كان جوزها وطلقها بعد ما طلع نصاب وحرامي. دخلت الفيلا جري لقيته حمدي النصاب الحرامي. على طول رحت ماسك فيه عشان احمي الست أميرة منه، وقلت له يخرج فرفض وحاول يضربني، فرحت ضربه بالرصاص. هو ده المسدس اللي ضربته بيه؟ ايوه يا بيه. يعني انت ضربته بالرصاص عشان لقيته جوه الفيلا؟ ايوه، مع الست أميرة اللي لحم كتافي كله من خيرها وهي لوحديها بالفيلا. طيب الست أميرة استنجدت بيك؟ انا ما اقدرش استنى لما تستنجد بيا، ده واحد انا عارفه، والأهم من كده يا بيه إنه كان خاطف بنت الست أميرة. أنا اللي ضربت حمدي بالرصاص مش حمزة البواب. لكن حمزة اعترف إنه هو اللي ضربه. حمزة ظلم نفسه باعترافه ده. وإيه اللي يجبره إنه يظلم نفسه؟ ده سؤال ممكن حضرتك تسأله له وهو يجاوبك عليه. طيب ومسدسه؟ ما أنا كمان سلمت مسدس، وانا مصره ان انا اللي ضربت حمدي مش حمزه البواب. طيب ممكن حضرتك تقولي لي ضربتيه ليه؟ ده واحد كان متجوزني وطلقني وحاول يرجعني ليه تاني فرفضت. حمزه البواب قال عنه انه كان نصاب وحرامي. لا، حمدي ما كانش ولا نصاب ولا حرامي. وقال كمان انه خطف بنتك. ما حصلش. طيب ايه سبب وجوده عندك في الفيلا بعد ما طلقك؟ ما انا قلت لسيادتك قلت لك انه كان بيحاول يرجعني ليه تاني وانا رفضت. يعني وجوده في الفيلا عندك كان للسبب ده؟ ايوه. طيب سؤال يا مدام أميرة. اتفضل. زيارته ليكي في الفيلا كنت على علم مسبق بيها ولا فاجئك بيها؟ لا الحقيقة فاجئني بيها. كان في حد تاني معاكي في الفيلا؟ لا ما كانش في حد موجود. طيب ممكن اعرف ايه اللي حصل بينك وبينه لدرجة انك ضربتيه بالنار؟ يكفي ان حضرتك تعرف انه كان في منتهى قلة الذوق. وهل قلة الذوق مبرر عشان تضربي واحد بالرصاص؟ من وجهة نظري ايوه. طيب حاول يعتدي عليكي؟ لا. يعني ما كنتيش في حالة دفاع شرعي عن النفس؟ وجود انسان غريب عندي في الفيلا افتكر فيه المبرر الكافي للدفاع عن النفس. لكن ده مش انسان غريب عليكي. النهاردة غريب، وبعد طلاقي منه بقى عندي اغرب من الغريب نفسه. لكن على قولك انتي ما حاولش يعتدي عليكي. هو صحيح ما اعتداش عليا، لكن وجوده عندي في الفيلا وطريقة كلامه معايا خلتني اضربه بالرصاص. معنى كده ان حياة الناس بقت متوقفة على كلمة ولا موقف؟ الكلمة او الموقف احيانا بيكونوا اخطر من حد السيف نفسه. يوسف مهران والشهير بحمدي؟ ايوه بي، انا يوسف مهران والشهير بحمدي. طيب ممكن تقول لي مين اللي ضربك بالرصاص؟ اميرة هانم يا بي، اميرة عبد الرحمن المحامي. ازاي كده يا حميد؟ مين الست اميرة؟ طب اجري اجري اجري، هاتي منى من جوه بسرعه. حاضر يا طلعت بيه، بس الاول اخد الست اميره في حضني وابوسها. يا حبيبتي متشكره يا دادا، متشكره قوي. مدام اميره، كلامنا انا وزينب معاكي اعتبريه تحصيل حاصل، لكن اوعي تزعلي مني ولا منها. لا ابدا يا استاذ فتحي. هو كلامنا زعلك يا اميره؟ بالعكس يا ابله زينب. اميره عارفه كويس قوي ان دي جلسه عائليه، ومفروض كل واحد مننا يقول رايه. وانا سعيده اني شايفه كل الاهتمام ده بيا، لكن الحقيقه انا لسه ما فكرتش في حاجه خالص، ولا حتى عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. وبعدين كلكم عارفين طبعا اني لسه راجعه الفيلا بعد غربه 3 سنين كنت فيهم، بعيد عن الدنيا، بعيد عن الناس، بعيده كمان عن الشمس والهواء. حبيبتي انت هتعيطي ولا ايه اميره؟ لا ابدا يا ابله زينب، هعيط ليه؟ مدام اميره، احنا اللي يهمنا دلوقتي مستقبلك وحياتك. انا فاهمه كويس قوي، فاهمه قصدك ايه، بس الظاهر كلامي انا ضايقك شويه. ابدا كلامك ما ضايقنيش اطلاقا. امال زعلتي مني ليه لما قلت لك ترمي ورا ظهرك كل اللي حصل لك وتبداي صفحه جديده من حياتك؟ ابدا ازاي بس صفحه جديده من حياتي؟ والسجن خسرني كل حاجه، خسرني شغلي، خسرني صحتي، خسرني حتى حياتي. يبقى فيها ايه لو وافقتيني على اقتراحي وجيت عندي في المكتب تقضي وقتك الفاضي وتتسلي مع فتحي ونتشاور انا وانت في شغلي؟ ولا ناسي ان شغلنا واحد ومهنتنا واحده؟ ازاي بقى فاكره؟ طبعا. هي طلعت، ايه رايك في اقتراحي؟ على كل حال خليها براحتها لغايه هي ما تقرر بنفسها. فتحي كل غرضه ان يبعدك عن ملل البيت يا امير. ايوه عارفه يا ابل عارفه، ويرجعك تاني لنشاطك. وفتحي مش عشان جوزي والله، صدقيني يا اميره فتحي بيعزك قوي. انت ليه بس يا طلعت مش عايز تريحني في اقتراح الاستاذ فتحي؟ لا ابدا، اقتراح الاستاذ فتحي مش بطال، لكن انا اللي عايز اعرفه انت شايف فيه ايه. انا اللي شايفه انك مش محتاجه القرش تشتري بيه رغيف عيش. وحالتي المعنويه طلعت، انا بعد ما قفلت مكتبي وامتنعت من شغلي ما تتصورش قد ايه اثر فيا. وحالتي المعنويه رغم الفلوس اللي عندي بقت تحت خلاص. بكره بنتك منى ترفع حالتك المعنويه للسماء وتنسي حتى نفسك معاها. طب يعني ارفض اقتراح الاستاذ فتحي؟ انا ما بقولش ترفضي اقتراحه، لكن برضو فكري فيه. انا يمكن شغلي مع الاستاذ فتحي هيبعدني شويه عن منى، لكن ما فيش شك اني هرجع لشيء كنت بحبه، شغلي. هتصل تاني بالناس، هجدد نشاطي. طيب ومنى؟ منى ما هي مع دادا حميده ومعاك. وعلى فكره يا طلعت انا مش عارفه ازاي اشكرك. تشكريني على ايه يا امير؟ اشكرك على حبك لبنتي. الدادة حميدة قالت لي على كل حاجة، قالت لي على حبك لمنى، على خوفك عليها، وعلى حنانك ليها، على لعبك معاه. بصراحة انت. انا ايه يا امير؟ مش عارفة اقولك انت ايه يا طلعت. منى بقت بنتي، بقت حتة مني، واللي سمعتيه من حميدة عني وعن منى ما يطلعش 1/10 من حبي لبنتك. منى كانت ليل نهار معايا يا أميرة، بنقعد سوا وننام سوا وناكل سوا، عينها في عينيا وضحكتها الحلوة حضن روحي حضن قلبي. لكن ايه؟ مش هخبي عليكي. وانا مش عايزك تخبي حاجة، عايز اعرف كل حاجة في قلبك عن منى يا طلعت. منى كانت دايما بتفكرني بيك انتي، حتى في لعبها معايا كنت بشوف لعبك انتي. البوسطة يا حمدي بيه. شكرا يا رجب، في حد سألني؟ لا يا سعادة البيه. طب في حد من الموظفين غايب؟ لا يا بيه كلهم موجودين. خد الدوسيه ده وصله للأنسة عواطف. حاضر يا بيه. قول لها عملية فرنسا موجودة في الدوسيه كلها. حاضر يا فندم. بوليس الشحن ورقم الباخرة والبرقية اللي هنبعتها زائد الجواب اللي هنرفقه مع بوليس. حاجة تانية يا بيه؟ انت وراك شغل تاني ولا ايه؟ لا يا بيه، انا اللي ورايا خدمة جنابك. مدام سلمى في مكتبها؟ ايوه يا بيه في مكتبها. طب اديها الجواب ده تكتبه على الآلة الكاتبة وبسرعة، ممكن تتفضل دلوقتي. صبر افندي. نعم يا بيه. افتكر مركزك دلوقتي يستدعي انك تغير مظهرك شويه. ما انا بحاول يا بيه. لا لا لا، انت ما بتحاولش ولا حاجه. القميص اللي عليك النهارده انت كنت لابسه امبارح. ايوه يا بيه. وبعدين سامحني المره دي يا سعاده البيه. شوف يا صبر افندي، انا احب اللي يشتغل معايا يكون شيك ونضيف. انا مش عايزك تلبس لي قميص غالي وكرافتة اغلى. لا لا يا صبر افندي، انا واحد عايش وحاسس بالناس وفاهم ان الحياه بقت صعبه. قميص رخيص وكرافتة معقوله لموظف في مكتب محترم افتكر مش كتير عليه. انا اسف يا سعادة. عايز فلوس اطلب، انا عامل بند للسلفيات، ممكن تكتب طلب وانا وافق لك عليه. مفهوم؟ الله يكرمك يا سعادة البيه. انت شغال في مكتب الحمد لله بيكسب كويس، شغله مظبوط، دفاترنا كلها مفتوحه، حساباتنا مكشوفه، الضرائب المقرره علينا بندفعها. سمعتي، اقصد سمعتي كصاحب مكتب اغلى من الالماس. ايه يا ترى استاذتنا خلصت المذكره ولا لسه؟ ايوه خلصتها يا استاذ فتحي. وايه رايك فيها؟ لا كويسه، والاهم انها مبنيه كلها على الاسانيد والادله. طب كويس، لحظه واحده. اتفضل يا عم عباس. ايوه يا فتحي بيه. من فضلك اعمل لنا فنجالين قهوه. حاضر يا بيه. ايوه يا استاذه اميره. انا بقول اطمن يا فندم. على الله بس تكون انت راضيه ومرتاحه. انا من ناحيه راضيه ومرتاحه ما فيش شك اني من يوم ما بدات اساعدك استقريت شويه وهديت نفسيا. طيب في موضوع خاص كده عايز اكلمك فيه. تحت امرك. القهوه يا فتحي بيه. طب يا عباس فين فنجالي انا؟ قهوه يا بيه. ادي بقى الاستاذه اميره فنجالها. اتفضلي. متشكره يا عم عباس. مع السلامه. أيوة. موضوع ايه يا استاذ فتحي؟ اتفضل. انت مش كنت وافقتي على جوازك من طلعت؟ ايوه. ومنتظره ايه؟ المفروض بقى تستعدي للجواز. ايه مالك؟ لا ابدا مفيش. يعني مفيش مانع نقول مبروك من دلوقتي؟ الكلمه مقدور عليها يا استاذ فتحي، لكن انا بعد ما اتسجنت وجرحت لقيت نفسي اني مش هقدر ادي طلعت اللي هو عايزه مني. ليه؟ مش عن شعور ضد عواطفي او عواطفه، لكن شايفه كده اني اني اني لا يمكن اسعده. بس اكيد طلعت منتظر جوازه منك. وعارفه كمان انه تعب معايا، وياما تعب معايا، حبه لبنتي خلاني اتعلق بيه اكتر. يبقى في الحاله دي من باب اولى انك تحاولي تريحيه، خصوصا وانا اعرف انه بيحبك جدا. وانا ما اقدرش اريحه لمجرد المجامله، لا يمكن اتجوزه على حساب تعاسته معايا. وليه بس تتعسيه؟ استاذ فتحي انا خرجت من السجن محطمه، السنين اللي قضيتها فيه خلتني مجرد صوره من غير روح. طلعت محتاج لواحده تساعده مش تتعسه. لكن لو حد غيرك سالني عن جوازي منه هقول له ايوه هتجوزه، هقول له ايوه هساعده. لكن الحقيقه، الحقيقه لو جوزت طلعت مش هتعزه، لكن يمكن هظلمه. انا اخر شيء كنت اتوقعه انك تزورني في بيتي. الموضوع اللي انا جاي اقابل حضرتك علشانه ما ينفعش غير انك تسمعه هنا في بيتك. يا سلام، ثم ايه الشياكه دي كلها والشخصيه الوقوره دي؟ مفيش شك انك اتغيرت جدا. التغيير ده كان شيء طبيعي في دمي وحياتي يا استاذ فتحي. بالنصب؟ النصب ده كان مرحله للبحث عن الحقيقه، لواحد طموح لدرجه التحدي، واحد قوي عنده استعداد يواجه الموت من اجل هدف من اهدافه. بالسرقه يا استاذ حمدي؟ يا استاذ فتحي، حتى السرقة كان لها معنى وهدف في حياتي. نعم، معنى وهدف في حياتك؟ أنا عارف إنه منطق مرفوض وسخيف، وبالنسبة لي النهاردة بقى مكروه في حياتي. ياه، ده أنت مش بس اتغيرت في الشكل، ده أسلوبك كمان اتغير ونظرتك للحياة اتغيرت. أنت الظاهر واقع في عملية الشكل ده اللي أنت فيه، والأسلوب اللي بتتكلم بيه، وللوقار اللي أنت عليه. أنا لا واقع في عملية جديدة ولا قديمة يا أستاذ فتحي. طيب ممكن تقول لي إيه الموضوع اللي أنت جاي تقابلني علشان وفي بيتي كمان؟ يا ترى عندك استعداد تسمعني؟ أنا هسمعك، لكن لازم تفهم حاجة مهمة الأول. تفضل. أنت واحد حطمت إنسانة مش غريبة علي. قصدك أميرة؟ أيوة أميرة، حطمتها ودمرت مستقبلها وناسي إنها بنت عم مراتي وأنا شخصيا بعزها. من ناحية إن حطمتها ودمرت مستقبلها، أنا مش مستعد أجاوبك دلوقتي على الحقيقة دي. أنا رجائي إنك تسمعني وتعرف أنا جاي أقابلك ليه. اتفضل. في البداية أحب أعرفك إني خلاص سبت شغل القديم. النصاب اللي كنت تعرفه بقى النهاردة مواطن صالح، الشرف والأمانة بقوا أساس حياته وشغله. استقامت يعني؟ الاستقامة دي كلمة ممكن تقولها عن واحد نشال وتاب، واحد بيلعب قمار وبطل لعب وقطع ورق الكوتشينة. لكن أنا... أنت إيه؟ اتولدت من تاني يا أستاذ فتحي. وعايز إيه دلوقتي؟ عايز أقولك إن يوسف مهراني الشهير بحمدي ربنا كرمه، حاله اعتدل وفتح مكتب للاستيراد والتصدير، بقى له اسم شريف في السوق، الناس النهارده بتحترمه وبتعمل له ألف حساب. على كل حال ده خبر طيب عن واحد كان نصاب وشرير. ممكن أقولك إني بقيت من كبار الأغنياء، مليونير مثلا. ببساطة ممكن أقولك كفاية إن أحوال المالية تخليني النهاردة واحد من كبار التجار. 100,000 جنيه ممكن، 200,000 جنيه ممكن، 300,000 جنيه قادر أجمعهم في ساعة واحدة من أموال اللي في البنوك. طيب ممكن أعرف بقى إيه هدفك من الكلام ده والزيارة دي؟ أميرة وبنتي. مالهم؟ عايزهم. إيه؟ لكن أنت خلاص طلقت أميرة؟ أمال أنا جاي أزورك في البيت ليه؟ معقول الكلام ده حمدي؟ انت انا عارف ان اخطأت في حق اميرة، لكن اميرة كمان هي السبب في تغييري، هي السبب في رجوعي، هي السبب في رجوع شرفي ونجاحي. باختصار شديد، اميرة كانت الدكتورة اللي انا اتولدت على ايديها من جديد، وانا عايز اصحح غلطي وخطأي في حقها. ده كلام غريب قوي، لكن على العموم أنا حقابل أميرة وأكلمها. أستاذ فتحي، أنا مش شرير بطبعي، النصب عمره ما كان على خطري، أنا فعلا متخرج من جامعة وبالتحديد فنون جميلة، والرسم كان حرفتي. تقصد يعني إنك ما كدبتش عليها؟ لا، كدبت بعد ما حاولت أرسم للناس الزهرة والوردة، أرسم الأمل والحب والمستقبل والبسمة البريئة الطهرة، لكن ظروف الأسرة كانت صعبة، الناس نفسها كرهتني في الرسم وخلتني أكسر لوحة الحياة الجميلة وارمي الألوان والفرشة. أميرة، حمدي قابل الأستاذ فتحي وطلب منه يتوسط ما بينك وبينه ورجع لك فلوسك ومجوهراتك. وأنا خلاص رفضت وصلت للأستاذ فتحي، ورجوعي تاني لحمدي مش ممكن، والشيك هو ممكن تقطعه والمجوهرات حتى ارميها. طيب لغاية امتى هنفضل كده انا وانتي؟ طلعت، انا انتي مش كنتي وافقتي على جوازنا؟ طلعت، انت خايف عليا من ظهور حمدي تاني؟ ايوه يا اميره، ارجوكي قوليلي اذا كنت ناويه تتجوزيني ولا لا عشان اعرف احد الموقف. بقى اميره هتتجوز طلعت ابن عمها؟ ايوه. وماله؟ مبروك مقدما عن اذنك حمدي. انت يوم ما طلبت ايد اميره من طلعت بيه كان يعرف حقيقتك؟ طبعا كان يعرفني كويس. ايه؟ بقول لسيادتك ان طلعت بيه كان عارفني وعارف حقيقتي، وللامانه وبالتحديد كان حافظ شخصيتي كويس، وفاهم ان انا انسان نصاب والشر بيجري في دمي وليا سوابق. الله، مالك يا متر؟ لا مفيش. مش مصدقني مش كده؟ لا ابدا، بس انت متاكد من كلامك يا حمدي؟ طبعا متأكد، ومن غير محلف لازم تثق فيه. على مهلك شوية يا حمدي، كلامك ده إذا كان صحيح يبقى معناه أن في خطأ شنيع كان غايب عني رغم أني كنت حاسس بيه. وأنا مع احترامي الشديد لإحساسك أرجوك تصدقني وتعرف أن النصاب ما بقاش نصاب، وتفهم كويس أوي أن الكذاب بتاع زمان خلاص ما بقاش كذاب. أرجوك يا أستاذ فتحي حاول تساعدني لغاية ما ترفع عن وش طلعت به القناع. عندك دليل على كلامك ده؟ أنت راجل محامي والخبرة مش ناقصاك، نظرة الشك واليقين مش غريبة عنك ولا بعيدة عليك. حمدي، انت اللي قلته ده اتهام خطير ضد انسان محترم وشريف. وانا رجل حرامي ونصاب. كنت ولا ما كنتش؟ لكن انا شايف ان انا لسه في عينك نفس الحرامي والنصاب. احلف لك ازاي؟ اقسم لك بايه عشان تصدق ان اللي بقوله حصل؟ حضرتك فاكر يوم ما جيت لك هنا عشان ادفع لك بقيه الاتعاب؟ ايوه فاكر. يوميها طلعت بيه كان عندك وانا شفته، حاولت بكل جهدي اني اداري نفسي منه. وهو يومها شافك؟ يوميها انا قلت لنفسي انه ما شافنيش. يبقى طلعت على حق. على حق في ايه يا متر؟ على حق لما سالته عنك وقال لي ما شافكش عندي. لا يا استاذ، يومها شافني عندك، بدليل اني بعد ما قابلته انا في الفيلا وطلبت منه ايد اميره ووافي على جوازي منها، اعتقدت انه لا شافني عندك واكيد ما يعرفنيش. فوجئت في زياره تانية ليه انه شافني عندك وعارف حقيقتي وفاهم كويس قوي انه بيجوز بنت عمه لواحد نصاب وشرير. بتضحك ليه؟ لا انا بضحك عليه طبعا، مش على حضرتك. وبتضحك عليه ليه؟ ده مش ضحك يا متر، ده تقييم ليه. تعرف قال لي ايه او طلب مني ايه بعد ما انكشف السر؟ طلب منك ايه؟ قال لي خد من اميره كل اللي انت عايزه، بس اوعى تاذيها ارجوك. بطل ضحك بقى يا حمدي، هو كل كلامك ضحك؟ يا متر انا قلت لحضرتك ان ده مش ضحك، ده تقييم. في نظري انا غباء شديد من واحد على درجه كبيره من الوعي والذكاء. عايز تعرف حضرتك ليه انا بقول غباء شديد؟ ليه؟ عشان خطتي كانت بعد ما اتجوز اميره ان اخد منها اكبر جزء من الفلوس، لكن خطتي كان فيها بند من البنود بيقول ايه؟ بيقول اذا فشلت وسيله الحب والرقه معاها، استعمل وسيله الشده والقسوه. يعني كنت مستعد اقتل اميره وادفنها حتى اوصل في النهايه للغايه اللي انا عايزها منها. إيه؟ عن اذنك تعال. تعال رايح فين؟ رايح مكتبي طبعا، ولا نسيت ان انا بقيت صاحب مكتب وانسان شريف؟ طيب ما تقعد شوي. وماله؟ لكن انا اللي اتكلم مش انت يا استاذ فتحي. وانا انت المفروض تسمعني بس دلوقتي. اسمع ايه تاني يا حمدي بعد اللي سمعته؟ تسمع اني مستعد اسكت على فظاعة طلعت بيه، مستعد ابلع التراب وارقش الزلط، مستعد اختفي من حياتك وما تشوفنيش تاني هنا عندك، لكن مش مستعد اقبل ان واحد غيري يربي بنتي. حمدي انت الاهم من ده كله يا استاذ فتحي. مستحيل طلعت بيه اللي غدر باميرة وبفظاعة اسوأ وامر من فظاعتي يتجوزها واسيبه واسكت عليه. أميرة. أيوة. أنا برجوك تأجلي كتب كتابك على طلعت. أأجله؟ وأأجله ليه يا أستاذ فتحي؟ أولا أنت بتثقي فيا ولا لأ؟ إذا كان على الثقة مفيش شك إني بثق فيك. طيب طلعت ابن عمك محتاج لنظرة تانية. طلعت أنا شايفاه من كل الوجوه، ملقتش فيه عيب واحد يخليني أتراجع أو حتى أتردد. لا يا أميرة. إيه بس؟ طلعت أساء إليكي. أساء لي؟ وإساءة فظيعة توصل لحد البشاعة. أستاذ فتحي أنت. أنا بقولك عن شيء عرفته، وطلعت زي ما انت عارفة صديقي ونسيبي، لكن اللي عمله فيكي مش لازم اسكت عليه. عمل ايه يا استاذ فتح؟ طلعت بيه كان يعرفني، يعني كان عارف حقيقتي كويس، كان عارف اني انسان نصاب وليا سوابق. ما تقولي يا استاذ فتح طلعت عمل ايه؟ طلعت كان يعرف حقيقة حمدي قبل ما يتجوزك. ايه انت بتقول ايه يا استاذ فتح؟ بقولك طلعت ابن عمك كان على علم بحقيقة حمدي، كان يعرف انه نصاب وانه شرير وحرامي يوم ما طلب ايدك منه ووافق. لا لا يمكن استاذ فتحي. استاذ فتحي الكلام ده خطير جدا، الكلام ده اللي بتقوله عن طلعت مش ممكن. والادهى من كده ان طلعت قابل حمدي واتفق معاه انه يعمل اللي عايزه بشرط انه ما يأذيكيش. مستحيل مستحيل طلعت يعمل كده، لكن اذا كان الكلام ده حقيقي يبقى طلعت كان بيكرهني، كان بيكرهني وحقد عليا. الكلام ده لو ثبت معناه ان طلعت كان شره اخطر من شر حمدي، ومش حمدي اللي كان السبب في كل اللي حصل. شيء واحد ممكن يخلي الكلام ده معلق بين الحقيقة والكذب، الدليل طبعا او البرهان طبعا. وغير كده يبقى اللي عرفته انا وسمعتيه انتي مجرد كلام في الهوى. واحب اقولك ان الكلام ده عرفته انا من حمدي، لكن مفيش شك الكلام ده خوفني، خوفني لأن قيمة طلعت عندي كبيرة. كلامك خلاني أشوف حقيقة ما كنتش ممكن أتصورها، كلامك هز أعصابي ولخبط عقلي. بقول لك طلعت ابن عمك كان على علم بحقيقة حمدي، كان عارف انه نصاب وشرير وحرامي يوم ما طلب ايدك منه ووافق. معقول؟ معقول تكون دي الحقيقة؟ معقول؟ اعمل لك فنجان شاي يا ست اميرة. قلت لك مش عايزة حاجة دلوقتي، مش عايزة حد يكلمني خالص. طب انا متأسف. خليكي مع البنت دلوقتي. حاضر. الو، انتي قاعدة النهاردة في البيت ليه؟ النهاردة واخدة اجازة. طب واخدة اجازة ليه؟ تعبانة؟ ارجوك يا ألفت انا هكلمك بعدين. الله، اميرة مالك يا حبيبتي؟ قلتلك بعدين يا ألفت. وبعدين بقى ايه القلق ده؟ حصل ايه بس ما تقولي؟ ارجوك تسيبيني في حالي دلوقتي وقفلي السكة من فضلك. عرفت ان حمدي واحد مجهول ضربه بالنار امبارح؟ ايوه، الاستاذ فتحي قال لي قبل الجرايد ما تنشر الخبر النهارده، وقال لي كمان انه رفض يقول عن اللي ضربه بالنار امبارح. ما الخبر اللي في الجرايد بيقول كده برضه؟ يمكن كان نفسه كمان ان الخبر ما يتنشرش في الجرايد هو وصورته، والناس اللي نصب عليها تعرفه وتفضح حياته. طلعت، ارجوك مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده خالص. وليه ما نتكلمش؟ مش هو ده اللي قال الاستاذ فتحي بالكذب اني انا كنت اعرف حياته قبل ما اتجوزك؟ اهي نهايه الكذب والحقد، الضرب من النار، وحالته بين الحياه والموت. وانت مش صغيره النهارده يا اميره. وايه دخل صغري او كبري في ضرب حمدي بالنار؟ لا، انا قصدي انك قادره تميزي بين الصادق والمنافق ومين صاحب القصه الهزيله اللي ملهاش اساس ولا معنى، وانت تقدري تحكمي انها ما تستحقش حتى مجرد الواحد يفكر فيها. طلعت، انا قاعده بسمع لك لكن مش مركزه خالص في كلامك. وليه مش مركزه؟ مش عارفه ايه طلعت، لكن شايفه ان كل شيء بدا يتغير في قدامي، حتى في شغلي مع الاستاذ فتحي مش عارفه اركز. النهارده طلب مني اكتب له مذكره في قضيه، بدل ما اكد وجهه نظره ورايه في براءه المتهم اكدت وجهه ونظر راي خصمه، وكنت هتسبب في اذيته لولا انه لاحظ غلطي وصححه في اخر لحظه. طيب ايه الحكايه؟ مالك؟ ما اعرفش. في حاجه مضايقاكي؟ لا. مش يمكن زعلانه مني انا؟ وانت؟ انت هزعل منك ليه يا طلعت؟ انا عايزك تعرف حاجه، انا مش جاي عشان اشوفك ولا اطمن عليك. كتر خيرك. عموما مجرد حضورك في المستشفى اللي انا بتعالج فيها كفايه. وبعدين دي تاني مره بتنضرب فيها بالنار ولا تتقتلش؟ ايه حكمه ربنا بقى؟ عمر الشقي بقي ولا الظاهر بقيت زي القطط بسبعة ارواح؟ انا مش جاي اهزر معاك ولا نكت. طب اتفضل ارتاح. انا في حاجه جاي اسالك عنها، رغم اني سمعتها لكن عايزه اسمعها منك انت، وحاول انك تجاوبني عليها بصراحه. انا تحت امرك، بس ارجوكي. ايه مالك؟ انا تعبان ومفيش داعي تتعبيني بكلامك. يعني كلامي معاك هيتعبك؟ كلامك؟ لا بالعكس، انت لو فضلت تتكلمي معايا لبكره وبعد بكره انا مش هتعب، بس كلام عن كلام يفرق. قصدك ايه يعني؟ بلاش القسوه دي في كلامك، بلاش التكشيره دي على وشك. ولا نسيت ان الضرب في الميت حرام؟ انا مضروب بالرصاص مرتين. طب قولي افندم، الكلام اللي انت قلت للاستاذ فتحي عن طلعت مظبوط؟ مستعد احلف عليه بمنى؟ لا، انت لزيك ما عندوش مانع يحلف في سبيل منفعته على اي شيء الا بمنى بنتي. دي بقى ما اقدرش احلف بيها في سبيل منفعتي. احلف لك بمنى بنتك وبنتي ان كل اللي سمعتيه من الاستاذ فتحي عن طلعت بيه وحكايته معايا قبل جوازنا شيء حقيقي وصحيح. يعني طلعت كان يعرف انك؟ ان انا نصاب وشرير وحرام. طيب انا عايزه اتاكد دلوقتي. اعمل ايه؟ ما انا حلفتلك بحياه بنتي. سيب حياه بنتك في حالها وابعدها خالص، ابعدها خالص كمان من حياتك. طيب انا اسف. اسف على ايه؟ اسف على المره الوحيده اللي كنت صادق معاك فيها وبرضه طلعت كذاب ولسه في نظرك انسان نصاب. ومين بقى اللي ضربك المره دي بالنار؟ لا دي حكايه تانية. عندك مانع اعرفها؟ وعليه اقولها وانا عارف مقدما انك هتكدبيني فيها. ما انا مضطر اكدبك فعلا اذا كنت مش قادر تاكد كلامك بالدليل. الدليل على كلامي شيء واحد يا اميره. ايه هو؟ التغيير اللي انا فيه، الحياه الجديده اللي انا عشتها على ايديكي. على ايديك انت يا اميره بعد ما خدعتك كنتها شري. واكبر دليل على كده مركزي وسمعتي النهارده. عموما انت محاميه وتقدري تتاكدي كويس من الكلام ده. انا حبيتك لصراحتك ولشجاعتك، ولو انها شجاعه كانت بتاذي. المهم انا عجبني فيك صراحتك وتمسكك برايك اللي بتقوله حتى ولو كان في موتك. امال ليه مش عايز تصدقني انت واميره باللي حصل بيني وبين طلعت بيه؟ دي حكايه تانيه ومش وقتها دلوقتي. وعن نفسي انا مش عايز اغير رايي فيك، لا القديم ولا الجديد. عايزك تفضل عندي نفسي يوسف او حمدي الصريح. طيب يا استاذ فتحي، تقدر تقول لي انت جاي ليه؟ وانا عشان خاطرك هكون تحت امرك. تقول لي مين اللي ضربك بالنار؟ حاضر، لكن اقول لك ازاي وانت واحد ما بتصدقش الا بالدليل والبرهان. طلبك بسيط جدا، لكن ايه لازمه الكلام اذا كانت الحقيقه النهارده بقت بالظبط زي العلاقه ما بين المريض والدكتور. المريض عيان والدكتور بيعالجه والباقي على الله. انا كل اللي عايز اعرفه مين اللي ضربك بالنار؟ وبعد كده؟ بعد كده مالكش انت دعوة وسيبنا نتصرف، لكن لو قلتلي وريحتني هتثبتلي انك لسه الانسان الصريح. طلعت بيه هو اللي ضربني بالنار يا استاذ فتحي. ايه؟ طلعت؟ ايوه طلعت. انا عارف مقدما انك هتقولي اني كذاب ومش ممكن ومش معقول الى اخره الى طب اخره. طب قولي ضربك ليه بالنار؟ في ليلة قبل ما اخرج من شقتي دق جرس الباب. طلعت بيه؟ ممكن ادخل؟ اه اتفضل. تشكر. انت كنت خارج ولا ايه؟ فعلا انا كنت خارج، لكن اهلا وسهلا. انت ايه ده اللي قلته للاستاذ فتحي وبلغه هو الاميره؟ انا ما قلتش غير اللي حصل بينا يا طلعت بيه. وهو ده كان اتفاقنا يوم ما انا وافقت على جوازك من اميره؟ الحقيقه لا، ما كانش اتفاقنا. طب وليه خالفت الاتفاق وكشفت عن حقيقة كنت فاكرها أنا مدفونة وانتهت من زمان؟ غصب عني. غصب عنك؟ وأرجوك تقدر ظروفي. وانت ظروف أنا ليه ما قدرتهاش؟ بس أنا اتجوزت أميرة وكنت أول راجل في حياتها، وهي ما عرفتش الحب ولا طعمه إلا على دقات قلبي أنا مش قلبك أنت. وإيه دخل الكلام الفارغ ده في اتفاقنا؟ دخله أني حسيت بعد كده أني فعلا بحب أميرة. ويوم ما طلبتها مني كنت بتحبها فعلا؟ لا، كنت بحب فلوسها وغناها. طب انت غلط وكشفت حقيقتي، وكشفت كمان حقيقة اني كنت عارفك كويس. ممكن دلوقتي تصلح غلطك؟ اه اصلح غلطي، بس ازاي؟ تسحب كل كلامك اللي قلته عني وتكذبه، وانا مستعد اديلك اللي انت عايزه، وتقابل الاستاذ فتحي وتعتذر عن غلطك. ايوه بس انا بقيت في مركز النهارده، ما يسمحش بالكذب. وضع النهاردة بين الناس غير وضع امبارح. وضع انا ما فكرتش فيه؟ وضعك انت اللي حطيت نفسك فيه، انت اللي قبلت على نفسك تمثيل الدور ده، وضميرك اللي ورطك مش ضميري انا. ارفع سماعة التليفون واطلب الاستاذ فتحي. نعم. افتكر انت سمعت انا قلت ايه؟ اظن دلوقتي ممكن تنفذ كل طلباتي. ايه ده؟ ضروري شايف اللي طلعته من جيبي؟ ها؟ ده مسدس يا حمدي. طلعت بيه؟ مش ممكن، انت بتهددني بمسدس؟ انت عارف مين اللي ضربك بالنار يوم ما خطفت بنت اميره وجبت البنت علشان تاخد بيت حسابك؟ اميره هي اللي ضربتني بالنار وكانت مضطره تعمل كده. لا يا شاطر، مش اميره، انا اللي ضربتك بالنار يا حمدي. انت؟ مش معقول. ومش معقول ليه؟ لان الفيلا يوميها كانت فاضيه، وانا ما قابلتش اميره الا بعد ما تاكدت انها لوحدها، بعد ما بلغني الراجل بتاعي انك انت كمان خرجت. انا خرجت فعلا، لكن شفتك وانت جايب عربيتك فرجعت وراك، دخلت الفيلا وسمعت كل اللي دار بينك وبين اميره، وضربتك برصاص. ياه، كل ده يطلع منك يا طلعت بيه؟ شو بقى، انا مش هرفع سماعه التليفون، ومش هكلم الاستاذ فتحي، ومش هسحب كلام اللي قلته عليك وكشفت حقيقتك، واعمل اللي انت عاوزه. أظن هتطالبني دلوقتي بالدليل وبالبرهان بعد ما سمعت مني كل اللي حكيته. لا ما افتكرش. يا ترى أستاذ فتحي صدقت اللي سمعته؟ على أي حال أنا أشكرك على صراحتك وشجاعتك. أستاذ فتحي، أنا مش قادرة أصدق. حاولي تصدقي. طلعت هو اللي ضرب حمدي بالنار، وهو نفسه اللي ضربه في المرة الأولانية، وانسجنت أنت على جريمة هو الجاني فيها. أستاذ فتحي أنا خلاص دماغي هتنفجر. لو ثبت كلام حمدي الأول والتاني يبقى طلعت ما كانش فيه ريحة الإنسانية، ما كانش فيه بني آدم، كان دحية ولا شيطان. أنا شخصيا بدأت أصدق كلام حمدي. من غير تأكيد، من غير دليل ولا برهان. من غير تأكيد ولا دليل ولا برهان. المسألة بقت عندي مسألة إحساس، وأنا إحساسي بيقول إن حمدي هو الصادق وطلعت هو الكذاب. برضه أنا مش عايز أتهم طلعت وأصدر حكم ضده قبل ما أتأكد الأول. طيب أنا عايزك تعرفي حاجة النهاردة. إيه هي؟ مفيش حد بما فيهم طلعت ابن عمك له فضل عليك، يمكن العكس هو الصحيح. انت صاحبة الفضل على الجميع، حتى انا يا اميرة. ايه لازمته الكلام ده دلوقتي يا استاذ فتحي؟ اللي فكرني بيه شعورك بالاحترام لطلعت، واللي فكرني بيه اكتر قلبك الطيب وطمع الناس فيه. المهم اني اكون انسانة، مش مهم طمع الناس فيه، ده مش شيء اساسي في حياتي. بس لازم تفهمي بقى انك على قد ما اخدتي اديتي، ويمكن اديتي اكتر. اديتي لطلعت الاحترام والحنان، واديتي الحمد الحب والامان، وطلعت وحمدي هما اللي لازم يشكروك على فضلك عليهم. انا مش منتظرة شكرهم ولا مستنية حد يشكرني. طب حاولي تكوني حريصة بقى، او على الاقل حاولي تدافع عن نفسك. ادافع عن نفسي ضد مين يا استاذ فتحي؟ ضد طلعت. انت؟ لا مش انا اللي بحرضك ضد طلعت، لكن الظروف هي اللي بتقول كده. بتقول ايه الظروف يا استاذ فتحي؟ كل ده ومش فاهمة رغم انك ذكية جدا. لا مش فاهمة. يا أميرة انت كنت عبارة عن حمامة وديعة وقعت بين مخالب ومن قار نسر جارح في صورة انسان اسمه طلعت، وللأسف ابن عمك. ايه يا حميدة؟ ايوه. مفيش حد في الفيلا خالص ولا ايه؟ لا يا ست زينب، الست أميرة في مكتب الأستاذ فتحي، وطلعت بيه في شغله، ومنى جوه في الجنينة. وأخباركم إيه؟ هي نفس الأخبار اللي حضرتك عارفاها. يعني مفيش جديد؟ ولا قديم. نفسي يا حميدة مرة واحدة بس تقابليني بخبر يطيرني من الفرح. أستاذ طلعت. ما تقول يا أستاذ. أميرة تسوي إيه عندك؟ أميرة؟ أفتكر المرة دي مش هتقدر تقتل ثلاثة مرة واحدة يا طلعت، ويفضل القناع المزيف على وشك. استنى يا أستاذ فتحي لما نشوف أميرة عايزة تقول له إيه. ليه عملت كده يا أستاذ طلعت؟ أنا مش عارفة أقول لك إيه. أي كلمة مني ليك ما بقلهاش ليها طعم، فقدت خلاص طعمها ولونها. صوتي اتخنق حتى من الهبسة. ده انت كنت شيء ما يتقدرش، كنت انت الحق كله عندي، كنت شايفة فيك عدل السماء والأرض في حياتي، كنت انت الأمانة والعقل والقلب والضحك والحب حتى الدموع. انت تسكتي خالص. تسكت ازاي وانت ورا تدمير حياتها؟ تسكت ازاي طلعت وهي الضحية؟ كان نفسي نكون في محكمة دلوقتي ويكون معانا قاضي يسمع جلسة النهاية ويفرق مين فينا الظالم والمظلوم، يحكم علينا بعد ما انكشفت كل أوراقنا ويعرف حقيقة كل واحد دخل حياة أميرة. انت ابن عمها؟ أيوة. من دمها؟ أيوة. لكن أنا الوحيد اللي أعرف مين هي أميرة وإيه هي أميرة. أميرة جوهرة من معدن خاص ما تعرفوش انت. أميرة خلت واحد نصاب زي يكره نفسه ويغير فكره وسلوكه ويلغي كل ماضي من حياته. أميرة خلتني أخنق حمدي جوايا وتولد من تاني عشان خاطرها. لكن انت هانت عليك يوم ما جوزتها لي، هانت عليك يوم ما ضربتني بالرصاص اول مره وخليتها هي تدفع تمن جريمتك. حب ده منك ليها؟ امال الكره يبقى ايه؟ عواطف نبيله دي ولا سفاله يا صاحب العقل والقلب والضحك والدموع عند اميره؟ فين القاضي يا ناس؟ فين اللي يشهد ويفرق ما بيني وبينك ويقول منا السافل ومن فينا الحقير؟ عرفت يا طلعت دلوقتي ان اميره كانت ضحيتك انت ومش ضحيه حمدي؟ لكن انا كمان كنت ضحيه اميره فتحي. اذا كنا هنتكلم عن الشر فاميره كانت بالنسبه لي هي الشر نفسه. الشر نفسه ازاي؟ يوم حطمت قلبي وهانت كرامتي، يوم رفضت حبي بطريقه زلزلت كل حياتي، يوم حبت حمدي وهانت عليها كل صلة عزيزة كانت تربطها بي، هانت عليها صلة الدم والقرابة، نسيت معنى الوفاء. أميرة في يوم دست على رقبتي برجليها لمجرد أن لمسة حب مست عواطفها. أنا صحيح بقيت إنسان سافل وحقير في نظركم، لكن مين اللي خلاني كده؟ مين اللي خلاني أجوز أميرة لواحد شرير أنا عارفه؟ مين اللي خلاني أمسك مسدس في إيدي وقت المرة ومرتين؟ الحب؟ لا يا أميرة لا، الحب غاية جميلة مش وسيلة، وأنا حبيتك فعلا، كنت عايزك ليا فعلا، وكنت على استعداد أقبل رفضك بروح تانية وأبارك حبك لواحد طيب من غير حقد ولا كره. لكن رفضك، رفضك كان فظيع يا أميرة، كان شنيع لدرجة أن عقلي ما قدرش يتحمله. ممكن أعرف إيه سبب العياضة دلوقتي؟ أنت عايزني بعد اللي عملته فأخويا طلعت ده كله، عايزني معيطش وظلمه. خلاص ملوش حساب عندك، فظعته مع أميرة، لغيتيها من عقلك. أخويا كان بيحب أميرة وحبه هو اللي سيطر عليه غصب عنه. غصب عنه في إيه يا زينة؟ في بهدلة أميرة وسجنها وضياع مستقبلها. أميرة هي السبب، هي السبب في كل اللي حصل، هي اللي حبت من غير عقل ودفعت غيرها تمن قلة عقلها. زينب، الحب مش بالقوة ولا بالكذب والنفاق، وأميرة من الأول ما كانتش لطلعت، لكن طلعت حب يفرض عليها حبه بأي صورة. هي كانت زي الحمامة الوديعة، وطلعت كان نسر جارح ومنقره فيه سم الحب مش حلاوته. وبعدين تعالي هنا قوليلي. هقول لك ايه يا فتحي، بعد ما قضيت على كل حاجة، طلعت أخوكي ولا حمزة البواب؟ هي حصلت يا فتحي، تحط بقى اخويا طلعت جنب حمزة البواب. لكن حمزة البواب الرجل البسيط الغلبان طلع عنده أصل أكتر من أخوكي فتحي. أيوة، طلع عنده أصل أكتر من أخوكي. حمزة البواب في يوم اتهم نفسه من غير حاجة عشان ينقذ أميرة. حمزة البواب في يوم عرض رقبته للمشناة أو نفسه للسجن علشان خاطر أميرة. سلام. والسبب إيه؟ السبب شهامته، أصلته، رجلته. والسبب الحقيقي انه كان بياكل من نفس اكل اميره. حمزه البواب افتكر اميره وقت الشده بالحب مش بالحقد، وبكى المسكين على اميره بدل ما يحقد عليها. واخويا طلعت؟ اخوكي طلعت، عمه هو اللي رباه، عمه هو اللي عمله، هو اللي خلاه راجل وكان على وشك يكتب له نص اللي عنده. عمه هو الوحيد اللي استأمنه على اميره بنته، يوم هو نفسه اللي يحطم أميرة بإيديه، وجاي بعد كده تعيطي عليه؟ أخويا يا فتحي أخويا. لكن ما يستحقش دمعة واحدة عليه. حميد. أيوة يا حمزة. أنا واحد لا بعرف أقرأ ولا أكتب، لكن سمعت منك دلوقتي عن طلعت بيه وحكيته مع الست أميرة، يخلي دم الواحد يغلي. طبعا، واحنا اللي كنا فاكرينه راجل كبير ومحترم وكله ادب وذوق. عرفت بقى ورسيت على اللي حصل يا حمزه؟ يا ريتني ما عرفت يا حميده، وفضلت على حالي اسال نفسي كل يوم والتاني ايه اللي بيحصل يا حمزه وانا مش فاهمه. خلاص بقى يا حمزه، قوم بينا يلا، خلينا ننفض الفيلا. ما الفيلا نظيفة يا حميدة؟ لا يا أخويا مش نظيفة ولا حاجة، دي الست أميرة عزمة ناس الليلة. عزمة ناس؟ عزمة مين؟ قابلتها الست زينب وجوزها الأستاذ فتحي و... والأستاذ حمدي. حمدي؟ أيوة. الأستاذ حمدي جوز الست أميرة؟ أيوة يا حمزة، خلاص بقى حيرجع الفيلتين ويبقى راجل البيت يا حبيبي. أميرة، اللي حصل من طلعت كان شيء أبشع من القسوة عليك. القسوة اللي انت عرفتها عنه شيء ما يسويش حاجة، شيء بسيط جنب اللي انا عارفاه عنه. في حاجة تانية عملها وانا معرفهاش؟ الا انا وربنا يا استاذ فتحي. طب قوليلي عمل ايه تاني؟ عمل حاجة تانية؟ لا، لكن انا كنت عارفة من الاول ان هو اللي ضرب حمدي بالرصاص، وانا شفت بعيني. ايه بتقولي؟ ايه كنت عارفة ان طلعت هو اللي ضرب حمدي بالرصاص؟ اميرة، عايزني اقولك ايه يا استاذ فتحي؟ ليه ما قلتيش كده من الاول؟ اقول ازاي وانا كنت فاكرة انه ضرب حمدي بالرصاص علشان خاطري، بعد ما لقاه عندي يعني في الفيلا. اتكلم ازاي وانا كنت فاكرة انه بينقذني من شر حمدي؟ وتحملت السجن على هذا الاساس؟ ده انا اتحمل الموت مش السجن، اتحمل الموت علشان ابن عمي، وخصوصا هو يا استاذ فتحي. انت عارف ده هو اللي عاش معايا ورباني، هو اللي عاش معايا وعلمني، انطبق أكله ياما أكلني، هانت علي حياتي، هانت علي نفسي، لكن حياته هو ما هانتش على قلبي. ايه ده؟ طيبة دي ولا جنون؟ أبدا، دي صنة دم، دم بيجري في عروقنا، مش حبه فيا يا أستاذ فتحي، ده كان في يوم أبويا وأمي أخويا، ده كان هو مراية حياتي. فهميني يا حميدة ايه الحكاية؟ انت لسه ما فهمتش يا حمزة، الاستاذ حمدي رجع الفيلا والفرحة رجعت معاه. دلوقتي بس يا حمزة فهمت ايه اللي بيحصل. مش ناوي تتغدى يا حمدي؟ لا يا أميرة، أنا النهاردة مش ناوي أكل لقمة إلا بعد ما أعرف مالك. صدقني يا حمدي مفيش حاجة. مش ممكن مفيش حاجة أميرة، أنت نسيتي كل اللي أنا عملته، نسيتي وسمحتيني حمدي. أنا عارف أنت طبعا من حقك تزعلي من طلعت بيه، بس أنا أرجوك تسامحيه، إحنا مش ملايكة يا أميرة، إحنا بشر. ده ضربني مرتين بالرصاص وسامحته، صدقيني لو قلتلك ان انا لسه بحبه. وانت يعني فاكرني اني ادرك راهو؟ لا يا حمدي، ده شيء يسعدني يا اميرة. حمدي انا برغم اللي حصل منه لكن لسه بحبه. ابي طلعت هيفضل حبه في قلبي طول عمري، حب واحد عرفني وانا طفلة، حب واحد كبرت انا على ايديه، حب واحد يا ما ضحكت مع ضحكه، يا ما بكيت على ستره، كان هو الطريق اللي مشيت انا عليه، كان هو الشمس اللي يا ما نورت حياتي، وبقرش واحد من جيبه يا ما اشتريت الحاجه اللي كان طعمها ببقي زي العسل والسكر. واسألوا الأيام. اشترك في التمثيل صلاح ذوالفقار، صلاح قابيل، إجلال زكي، نادية عزت، عثمان محمد علي، آمال سالم، عبد العزيز خرشد، ليلى صابونجي، عزة المشد، محمد منصور، عثمان عبد المنعم، سيد عبد الباسط، إبراهيم حزين، محمود جليفون، إبراهيم حسنين، عبد الله الصفتي. الموسيقى التصويرية سامي نصير. تسجيل الموسيقى التصويرية علي النجار، أحمد عبد الرحيم. الهندسة الصوتية فوزي جويد، قطب محمود، محسن وديع، علي صالح، نبيل الحمصاني، سيد أحمد. المخرج المساعد عبد المقصود محمد. اسألوا الأيام، تأليف عبد مصطفى، إخراج عبد دياب. عدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.